ما سبقنا فلان عمار وبلال ووو الذين هم يعني يعتبرونهم أراذلنا. نعم. وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم أساطير أولين. ومن قبله كتاب موسى إمام ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أرجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. تمام. نضج العقل سن 40، لذلك أكثر الأنبياء نبئوا في سن 40. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، يعني مشقة الحمل ومشقة الولادة، وحمله وفصاله 30 شهرا، فيصير أقل مدة الحمل 6 أشهر. كيف يكون الحساب؟ 6 أشهر حمل، 6 أشهر أربعة وعشرين شهر، أي، ووضعوا في عام، فصار 24 زائد 6 3. أيوة. أولئك الذين تقبلوا عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس شوف قارن بين هذين الرجلين، رجل يدعو الله عز وجل أن يغفر له ولوالديه، ورجل هذا منكر للبعث وأبويه يصرخان ويلك آمن ويقول ما هذا إلا أساطير الأولين. هذا يعني ليس حق وشيء ما يكون. وبعضهم قال أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، لكن عائشة نفت ذلك وقالت أن هذا الشيء غير صحيح، ما نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وعبد الرحمن كان من المطيعين لوالديه مسلم وصحابي، أما هذه نزلت في رجل كافر والعياذ بالله. نعم. عائشة دافعت عن أخيها قالت ما نزلت هذه الآية فيه، أن هذا رجل كافر. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس في النار، من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. نعم. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ولكل درجات مما عملوا، ما يريد من سبق إلى الإسلام فهو أفضل ممن تخلف. وقيل بين المؤمنين والكافرين، المؤمنين في الدرجات العالية والكفار في الدرجات. نعم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أهلكتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. قراءتين، أذهبتم على الاستفهام، أذهبتم طيباتكم على الاستفهام، وبعض قرأ بدون استفهام على الخبر أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. قال كلاهما فصيحان، لأن العرب تستفهم بالتوبيخ، تريد توبخ شخص، أذهبت عند الغلام، أذهبت تلعب وتركت دراسة، تستفهم بالتوبيخ العرب. كذلك الخبر لما تخبره بشيء، ذهبت إلى فلان وتركت دراسة، تخبره العرب، لكن الخبر يراد بإيش؟ التوبيخ. أيوة، واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون الذي يهينكم ويخزيكم بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. قال فلما وبخ الله عز وجل الكافرين بالتمتع بالطيبات في الدنيا، آثر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الزهد في الدنيا. آثر النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر: والله لتسألن يوم القيامة عن النعيم. خرجوا جائعين والتقوا، فقال صلى الله عليه وسلم: هيا بنا. فأخذهم إلى أبي التيهان رجل من الأنصار، فرح مرحبا، قال: لا أحد أكرم أضياف مني اليوم. قدم لهم، فقال صلى الله عليه وسلم لما أكلوا وشربوا: والله لتسألن يوم القيامة عن النعيم. شوف سبحان الله. أيوة، واذكر الله إذا استغفرنه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. إذا أنذر قومه بالأحقاف، السؤال أبو بكر رسول صحبه يوم القيامة عن لا لا ما سؤال توبيخ، ما سؤال تعذيب، لكن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشخص مسأل إذا ما شكر النعمة مسأل. طيب، واذكر أخا عادل أنذر قوم. لاحظ الأنبياء في اليمن في الشام، كأن أصل الناس هنا جزيرة العرب وما حواليها، يعني طبعا أوروبا تابعة للشام، يسمعون بما حصل في الشام، وكذلك آسيا يعرفون إيش الحاصل. أما أمريكا يقولون الأمريكتين يقولون إنما اكتشفتا حديثا، ما كان فيها هناك ثم هاجروا وهكذا. المهم الذي ما جاءه رسول يختبر يوم القيامة، يختبر يوم القيامة. إذا أنذر قومه بالأحقاف، قيل هذا وادي بين عمان ومهرة، وقيل لا هي الشحر، منطقة اليمن الشحر والأحقاف الرمال الدائرية أو المستطيلة كالجبال عند البحر، وهذه هيئتها الشحر هكذا رمال بجوار البحر. نعم، هيئة الشحر. أيوة، قالوا وجدنا لتأتكنا على آلهتنا فأتنا بها تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم مكناهم فيما إن مكناهم فيه، يعني فيما لم نمكنكم فيه. فعندهم طول العمر وعندهم قوة الأبدان، كثرة المال ما ليست عندكم، ومع ذلك هذا المال وطول العمر والأبدان، قوة الأبدان لم تنفعهم، والأبصار والسمع الذي عندهم لم ينفعهم، لأنهم إيش؟ كفروا بالله عز وجل. أيوة. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى أنهم من جن صيبين جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نخلة فاستمعوا، أو نخلة تكون قصة أخرى، لما أرسل إبليس إلى أن انظروا ما الذي يعني جعل شنو تكثر، جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم في نخلة، قد يكون مكان آخر، المهم جن صيبين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه القرآن، قالوا انصفوا، فبعد ما سمعوا وآمنوا ولوا إلى قومهم منذرين. إيش قالوا؟ أيوة. قالوا يا قوم إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قوم أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي قالوا بغوا اختلف الناس في مؤمن الجن ويجركم من عذاب أليم. أولا في دليل قال أنها النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الجن والإنس، وأما مؤمن الجن فقيل نقل عن الضحاك قال الجن يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون، ونقل عن عمر بن عبد العزيز أنهم يكونوا حول الجنة في ربط ورحاب الجنة ولا يدخلونها، يعني جوانب الجنة الجن مؤمن الجن. وقيل أنهم يكونون تراب كالدواب يكونون تراب. قال الجن دواب أن يجاروا من النار ثم يكونون ترابا. طيب ويجركم من عذاب أليم، لكن في سورة الرحمن تدل على لم يطمثن قبلهم إنس، لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، يعني تدل على أن قول من قال من يدخلون الجنة أقوى. طيب أيوة. ولقد ذرأنا لجهنم، لا هذا دليل على أنهم يدخلون النار، لكن نريد دليل على دخولهم الجنة، الذي ذكرته أنا دليل على دخولهم الجنة. نعم بالله، يعني بإيش؟ بالاستنباط. أنا لما قرأت قول عمر بن عبد العزيز يعني أن عمر العزيز ليس من الناس العاديين، من العلماء، علماء التابعين، قال في جوانب الجنة يكونون، الله أعلم، يحتاج حديث مرفوع. نعم أيوة. إيش هم منطقة في العراق نصيبين؟ أيوة. إيش اليمن نصيبين؟ اليمن لا لا العراق. سلمان، قصة سلمان الفارسي، قالوا اذهب إلى فلان فيني صيبين في العراق نصيبين، حديث اذهب إلى فلان رجل على ديننا فيني صيبين كده. أيوة. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال قيل أن كل رسل لأن كل رسل كانوا أولي عزم وحزم. وقيل وأما من هنا من الرسل قال أدخلت للتجنيس كذا عندكم للتجنيس من الرسل مثل تقول إيش اشتريت أكسية من خز أكسية جنس الخز يعني جنس الخز ليس التبعير وارضيا والبز. قال بعضهم الأنبياء كلهم العزم إلا يونس بن متى لعجل فيه. وقال قوم هم 18 نجباء الرسل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي في سورة الأنعام 18. وقيل الذين ذكروا في الشعراء صالح ولوط وشعيب وموسى ونوح وهود. وقيل وهو القول المشهور 5 خامس من النبي صلى الله عليه وسلم نوح إبراهيم عيسى وموسى محمد صلى الله عليه وسلم ذكروا في سورتين في سورتين. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. نعم أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عفوا بلى لم يلبثوا إلا ساعة منها بلى هذا القرآن بلى بيان فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الهلاك ما يقع إلا على الفاسق. قال قوم البغوي ينقل أن هذه الآية أرجى آية أرجى آية. لماذا قالوا أرجى آية؟ لأن حسب رب العزة الهلاك في القوم الفاسقين القوم الكافرين فغيرهم ما يكونون بهلاك. وإذا عذبوا يعذبوا بقدر ذنوبهم ثم يخرجون إلى الجنة. فهذه أرجى آية قال قوم إنها أرجى آية. نعم أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وردوا عن سبيل الله يضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما أنزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأضل بالهم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم إما معناه أن الأعمال التي فعلوها من الصدقة وغير ذلك تذهب ما يكون لهم أجر يعطى الكافر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بما عمل في الدنيا من الأعمال الصالحة يعطى في الدنيا وإذا جاء يوم القيامة لا يكون له شيء. أو أضل أعمالهم إيش معنى ثاني؟ نعم أبطل كيدهم ومكرهم فكان مكرهم وبال عليهم ورد عليهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما أنزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم أصلح حالهم وعصمهم أيام حياتهم ووفقهم للخير. نعم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فهذا احكام القتال. النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يقاتل الكفار فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب القتال لا يتأخذ خواجة ورحمة، الآن ما في، يا قاتل يا مقتول، وبعد ذلك تريد أن ترفع راية الإسلام، فما تقول سأضربه في قدمه لكي لا أقتله، لا، لا بالضرب الرقاب، حتى إذا أقتلوهم بالغتم في قتلهم وضعوا في الكفار فأشدوا الوقت، اعشروا من شئت من تأثروا، فإما من بعد وإما فداء. قيل أن هذه الآية منسوخة بآيات القتل للكفار، وقيل أنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بالخيار، لكن بعد ما يدخل ويضعف الكفار، فإذا كان المسلمون كثير يجوز أن يعفو عن من شاءوا ويأسروا من شاءوا يفادوا من شاءوا، وهذا أولى لأنه ما في عندنا دليل على النسخ حتى تضع الحرب أوزارها بإسلام أو استسلام، إما يسلم أو يستسلم بدفع الجزية، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن رب العزة شرع الكتاب ليبلو بعضكم ببعض فتنالوا الأجور العالية، والذين قتلوا في سبيل الله قتلوا بعض القرى قاتلوا فلن يضل أعمالهم، رب العزة سيعطيهم الأجور العظيمة، سيهديهم ويصلح بالهم، قال يصلح بالهم يرضي خصماءهم، يرضي خصماءهم يقصد أن من أخطأوا في حقه رب العزة يرضيهم ويقبل أعمالهم، يعطيهم الأجر العظيم أجر الشهادة ويدخلهم الجنة رفع لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحدكم إن أحدكم لا أعرف بمنزله في الجنة من منزله في الدنيا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يقول أين ما يسأل أين منزلي في الجنة، لا على طول يتوجه منزله في الجنة، يعرف مكانه أفضل من معرفته لمنزله في الدنيا، عرفها له، عرفها بعض قال طيبها من الطيب، عرفها العرق وهو الطيب، أيوة. والذين كفروا فتحناهم وضعنا أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين أكثر عددهم، ليس لهم هم هم إلا بطونهم وخروجهم، نعم. والنار مثوى لهم وكأي من قرية أشد قوة من قريتك الذي أرادت أهلكناهم فلا ناصر لهم، أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعه أهواءهم، لا يستوون، نعم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير شرب وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما تقطع يعني لاحظ المقارنة الأولى وكأي نعم الآية الأولى أفمن كان على بينة من ربه يقين وإيمان تصديق محمد وأصحابه كمن هو كمن زين له سوء عمله واتبع وهو ظن أنه في الطريق وأنه أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهدى يا أيها اليهود أم محمد هذا الرجل المنبت يقولون قريش فظنوا أنهم خير من محمد صلى الله عليه وسلم كذلك في النار مقارنة مثل الجنة التي وعد المتقون، نار الجنة لاحظ فيها نهار من ماء غير آسن، آسن على قراءتين، قراءة الأولى آسن وقراءة الثانية مكتوب عندك آسن بالمد وبغير المد. إيش إذا قلنا بغير المد إيش معنى آسن؟ متغير، نفس المعنى لغتان، قال لغتان آسن وآسن متغير من ماء غير آسن، لأن المتغير أنت الماء المتغير ما تشتهي، لكن الماء الذي هو عذب هذا الذي تشتهي، وبل مياه أنهار من عسل مصفى وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين. الواحد يجلس كذا يتأمل كيف الأنهار ستكون وإيش قدمتنا لكي ينال هذا الرزق العظيم، إيش قدمت؟ والله ما زلت يعني مثل ما يقولوا في العسكرية مكانك روح، ما قدمت شيء، صلاة مقصر فيها، صيام كذلك، ما عندي عمل خير، ما عندي طلب علم، ما عندي مساعدة للمساكين، ما فكيف يتفكر يعني. أما الآخرين كمن وله فيها من كل ثمار ومغفرة من ربهم هؤلاء الجنة، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع ماء. أيوة. ومنهم من يسجع حتى إذا قالوا من منزل قالوا ايش قال قبل قليل المنافقون يجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم واذا خرجوا ايش قال يعني كأن ما نهتم بماذا ايش قال آنفا. ايوة يعني بعثت أنا والساعة كهاتين من أشراطها محمد صلى الله عليه وسلم، بعثت أنا والساعة كهاتين هدى وآتاهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وفقهم العمل الصالح وقيل ثوابهم، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. يعني كيف التذكر، كيف لهم التذكر إذا جاءتهم يوم القيامة وحل عليهم. نعم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ثم يعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال سلمكم الله فيه طريق العلم بأنه لا إله إلا الله أمور أعظمها قال تدبر أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله الدالة على كمال عظمته، فإذا بذل الجهد العبد في التعلم لله عز وجل يعني زاد إيمانه. العلم بأنه منفرد بالخلق والتدبير، العلم بأنه منفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه ونصرتهم وكذلك كبت أعدائه والانتقام منهم، معرفة أوصاف الأوزان وأنها لا تنفع، قال كله يعين على معرفة لا إله إلا الله. نعم. ويقول الذين آمنوا لولا أنزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض يعني المنافقين طبعا قول عز وجل والله يعلم تقلبكم ومثواكم تصرفكم وذهابكم ورجوعكم كذلك تقلبكم في في أصلاب آبائكم حتى الموت في القبور والبعث، كل هذا رب العزة يعلم. ويقول الذين آمنوا فعلا باب العلم قبل القول والعمل. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، كان حريصين عن جهاد، لكن بعد ذلك وقع منهم الخوف من الجهاد. في نزل سي عبد الرحمن بن عوف، لكن قلنا أن هذا ضعيف. رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليك الموت، كأن إيش جاء الموت فأولى لهم، بدل التكلم وطلب تشريع الجهاد أولى لهم. إيش الأولى؟ طاعة وقول معروف. أيوة طاعة وقول معروف، فإذا عزمت أمر فلو تقوى فلكان خيرا لهم. فهل عسيتم إذا توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم ورحم أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان زول لهم وأملى لهم. قال الشيخ السعدي: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. أولى لهم طاعة وقول معروف، أن يمتثلوا الأمر الذي أو الحاضر، ولا يتمنوا أمر مستقبلي. لماذا؟ العبد ناقص خالص من كل وجه، لا قدر له إلا بإعانة الله عز وجل، فما يطلب زيادة وأشياء لم تشرع عليه. كذلك سلمكم الله، إذا تعلق نفسه بالمستقبل لن يعمل ليومه، يجلس في أمان اليقظة، يسمى إيش؟ أمان اليقظة. أطلب علم، أطلب علم، أطلب علم، أطلب، لو فتح الدروس سأطلب علم. طيب أنت الآن ما تيسر؟ والله لا، الآن عندنا بس طالب علم واحد، إذا صاروا علماء كبار إن شاء الله أطلب علم. وهكذا يعني من أمنية لأمنية، من أمنية لأمنية. أنت الآن ما تيسر عندك أطلب، فإذا ربك وفقك ويسر لك عالم كبير بعد ذلك تنشط. منها أن العبد المؤمل للآمال المستقبلة مع كسره عن عمل الوقت الحاضر شبيه بالمتألي على الله. كيف؟ يجزم بقدرته، يقول إذا صار كذا أنا سأكون كذا، لأنك متألي على الله عز وجل. طيب نعم، كم القراءة؟ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله ونطيعهم في بعض الأمر، والله يعلم أسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أنزل الله وكرهوا رضوانه فأسفر أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ أحفادا، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم هدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. بفتح الياء على من يسمى فاعلا، كيف بفتح الياء تكون؟ أملي لهم. وبإرسال الياء كيف ترسل الياء؟ أملي، أملي، إرسال الياء أملي، يعني خبر من الله، أملي يوم الله عز وجل يخبر. والسرعة التي قرأتها وأملى لهم، الشيطان هو الذي مناهم ومد لهم الآمال. نعم كمل. ولو شاء لرأيناكم فلعرفتم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فهكذا المنافقون رب العزة يستطيع أن يجعل لهم علامات يعرفهم محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هناك علامة وهي إيش؟ تعرفهم في لحن القول. نعم، وفرقوا بين لحن وبين إيش؟ قال اللحن وجهان صواب وخطأ. الصواب ما كان بفعله لحن يلحن لحنا فهو لحن، يعني لعل بعضكم ألحن بالحجة من بعض أصوب. والخطأ قال فعله لحن يلحن لحنا، قرأ باللحن خطأ يعني. المهم أصله قال الإزالة عن الجهة، الإزالة عن الجهة هذا أصله في لحن القول. نعم. إن الذين فرضوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يرضوا الله شيئا وسينفق أعمالهم كل ما أنفقوا سيحبط. نعم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله لن ينقصكم. نعم. إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيؤتكم تبخلوا ويؤتكم أموالكم بغضكم وعداوتكم. لو رب العزة ألحق عليكم بالمسألة لبخلتم. نعم. فأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله قولهم خلاف ما في قلبهم، ما يهتموا بالاستغفار أصلا، لكن هكذا. أيوة. يعني قتل أناس مستضعفين، لو كان فيه تمييز لهم لا رب العزة هذا اللي بقتل قريش الذين صدوا النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك منعوا الهدي أن يصل إلى الكعبة. حمية كانت في الكفار أبوا أن يكتب النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، قال الرحمن الرحيم لا الآن اكتب باسمك اللهم، وأبوا أن يكتب محمد رسول الله اكتب محمد بن عبد الله، حمية حمية الجاهلية. فأنزل الله سكينته على رسوله، ما بادرهم بالعداوة، طمأنينة سكينة، وألزمهم كلمة التقوى كلمة لا إله إلا الله، وهم كانوا حق بها وكانوا حق بها وهم أهلها. نعم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، فتدخل الجنة إذا شاء الله آمين، ومن الذين أوتوا الحق لا تخافون فعسى أن تعلموا فجعلهم من دون ذلك فتحا قريبا. ودليل أن الفتح إنا فتحنا صلح حديبية من دون ذلك، من دون دخول مكة، قابل دخول مكة فتح. وهو عمر اعترف يا رسول الله ألم تعدنا أن ندخل، لماذا نرجع، لماذا نرغى الدنيا في ديننا، أو أخبطك العام وذهب يا أبي بكر، لماذا يا أبي بكر نرغى الدنيا لديننا، لماذا ألم يعدنا أن ندخل، قال وقال لك العام ستدخل إذا مغرته يا عمر. وعمر ندم على مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. والذي أرسل رسوله بالهدى ومن الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ضربهم رب العزة للمؤمنين في التوراة. أول حاجة قبل ذلك نقول أنهم إيش تراهم ركعا سجدا وتواد وتراهم بينهم ونور في أعضاء سجودهم وجوههم نور، وليس المقصود هذا الذي يظهر في إيش بسبب الحصير، لا بعضهم قال، لكن الراجح كان هو أن المقصود النور والسمت والخشوع، بعضهم قال السمت والخشوع في الدنيا ونور في القيامة. كذلك إيش الله سبحانه وتعالى تجد صاحب المعصية خاصة المجاهر بها وجهه قريب من السواد، والله ظلمة ظلمة والله ظلمة. ذلك مثلهم في التوراة، هذا مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع نخل، وجاءه ايش نسميه معه صرف، ايش يسمى صرف فسائل فسيلة، هذه النخلة في الوسط وحولها ايش فسائلة، وسماها قال طاقة طاقة فراحه، سماها فراحه فرخ فرخ، فيشتد يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يغتاب الكفار من المؤمنين محمد ثم رب العزة قواب الصحابة فيغتاب الكفار. لذلك الإمام مالك قال الذي يغضب الصحابة هو داخل في هذه الآية، الإمام مالك قال الذي يبغض الصحابة هو داخل في هذه الآية. نعم نقرأ الحجرات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ارتفعت أصوات أبو بكر وعمر يا رسول الله اجعل عليهم أمير الأقرب الحابس. لا يا رسول الله اجعل عليهم أمير فلان. قال أبو بكر أردت خلافي؟ قال ما أردت خلافك. فأنزل الله عز وجل لا تقدموا بين يدي الله ورسوله الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فكان عمر يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم كأخي استراق لا يكاد يسمعه حتى يقول له نعم أعد يا عمر كأخي استراق كأنه يسار أحد يسار أحد. ولا تجهلوا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نعم إلا إن يا محمد يا محمد ما انتظر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بينهم وبينه عداوة قديمة ليأخذ عنهم ما وعد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قرب منهم خرجوا ليستقبلوه فظنهم أنهم خرجوا للعداوة القديمة يريدون أن يبطشوا به فرجع. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله منعوا الزكاة وأرادوا أن يقتلوني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل خالد وليد قال انظر إن كان رأيت منهم إسلام علامة إسلام فخذ منهم الزكاة وإن رأيت منهم علامة كفر فاعمل فيهم السيف. فجاء خالد فسمع منهم أذان فأخذ منهم الزكاة. فرب العزة ينبه نبيه أن لا يسمع لكل أحد الذين آمنوا من جاءكم فاتح بنبأ فتبين أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبح على ما فعلتم نادمين. والرسول صلى الله عليه وسلم فيكم ينزل عليه وحي يبلغكم بأخطائكم فلا بد تكونوا حذرين من نقل الأخبار هكذا. نعم حصل قتال في بني سلمة فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم. فإذا حصل قتال بين فئتين من المسلمين المطلوب من الأمة المسلمة أن تصلح بينهم ويقبل العدل ويحكم بينهم يحكم بينهم بالعدل. فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. نعم أيوة ولا تجدوا أنفسكم ولا تنالوا بالألقاب السيف ولا أن يقال للرجل أسلم، كان يهودي، يا يهودي، وكان يتلاقبون، ما كان أحد إلا عنده لقب. قال إحدى المعلمين بحسبك من صفية قصرها، قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته من سوئها ونتنها. سبحان الله، ما شيء سهل يعني، تنابز بالألقاب. وفارشده رب العزة لدرس ذلك، عسى أن يكون، يقول الشيخ السعدي، عسى أن يكون خيرا منهم. يكفي خيرية الرجل الذي تنقصته، يكفي الرجل خيريته عنك أنك ظننت أنك خيرا منه، فبالظن هذا تنقص منزلتك، كنت تعتقد أنك خير من الثاني أنت نقصت منزلتك، يكفي دم لك هذا. نعم، أيوة. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أتدرون ما الغيبة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله رسول الله، قال ذكرك أخاك بما يكره. قال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته. وشبه رب العزة بأكل اللحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر قيا قيا، ما أنا قيا يا رسول الله، قيا ما أكلتما من لحم أخيكما. كان استعمل بلال في سفر فوجدوا نائم، قال هذا نعوم، ماذا يعني يحضر لنا طعام؟ فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يستطعمان، يا رسول الله أعطنا طعام. قال لم تطعما؟ قال والله ما طعمنا. أما طعمتما لحم أخيكما؟ قلتما نعوم. فحذرهم رب العزة. نعم، يا قال سبب رب العزة جعل هذا كذا وهذا كذا وهذا دولة كذا لتعارف، ليس جنسية واحدة، لتعارف. قيل الشعوب أوسع من قبيلة، وقيل الشعوب للعجم والقبائل للعرب، وذكر بغوي تفصيل شعوب قبائل، بعد ذلك إيش قال؟ شعوب قبائل، بعد ذلك قال عمائر، ثم عمائر عمائر، بعد ذلك يسمى بطون، بعد ذلك يسمى فخوذ، بعد ذلك فصول عشائر ولا فصيلة فصائل، ثم عشائر، ثم آخر شيء العشائر، العشائر آخر شيء، العشيرة آخر شيء، العشيرة. أيوة. قالت الأعراب، قالت الأعراب لا يألتكم ولا يلتكم. فدعوة الإيمان سهلة، لكن الإيمان الحقيقي الذي فيه النصرة هذا مشكل أحد. فالأعراب أرشدهم رب العزة أن لا يزكوا أنفسهم لأنهم ما أتوا بحقيقة الإيمان، كان إيمانهم ضعيف، لكن قلوا أسلمنا. نعم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله Oh. قاف سورة قصيرة. أول المفصل يبدأ من قاف. بسم الله الرحمن الرحيم. ملتبس أمرهم ملتبس التبس عليهم دينهم. نعم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي الحب الذي يحصل. نعم. والنخل باسقاط لها طلع نضيد. نضيد قال قبل ما ايش يخرج من ايش كمه قبل ما يخرج يسمى نضيد متراكم بعضه على بعض باسقاط طوال. نعم. رزقا للعباد واحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج من القبور. كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وعشوان لوط واصحاب الايكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. في شك من البعض. ولقد خلقنا الإنسان وعلمنا ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. علم الله عز وجل وملائكته أقرب للإنسان من حبل الوريد. نعم. إذ يتلقى المتنبيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ملك السيئات وملك الحسنات. نعم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال قعيد ملازم له ليس من القعود. لا قعيد ملازم له. نعم. وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. تهرب. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها فاق وشهيد. يسوق على المحشر وشهيد يشهد عليها. وجاءت كل نفس معها فاق فكشفنا عنك لقاءك فبصرك اليوم عزيز. تبصر ما لم تكن تبصر. نعم. وقال قرينه هذا ما لدي عزيز بالقرآن من يخاف وعيد. توقف نصف الله وحمد الله.